أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء بكم